يفعله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد أن يقال والله فلان ما شاء الله عليه متحدث كذا وعالم وهذا، أو فلان ما شاء الله عليه دائما جليس العلماء وجهوا من محضور الحلقات وكذا، لا ينظر لا يلتفت إلى هذا كله، يأتي يسمع من أجل أن يتعلم أو أن يستفيد، أو على أقل تقدير أن يكون تحفه الملائكة تشمله رحمة الجلوس إلى مجالس العلم. والمتحدث أيضا يجب ويحرص، ولا أحد يزكي نفسه، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى لنا التوفيق والهداية والإخلاص والعمل، هل أيضا يحرص على أن يكون ما يقوله يحرص بقدر ما يستطيع أن يفسد به وجه الله، وأن يفسد به يعني نصح أهل يعني من يسمعه ونصح نفسه أولا، ويقصد أن يتحق أن يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يقصد رياها ولا سمعة ولا رياعا، ولا أن يقال فلان والله هذا في مصاف العلماء أو يماري به السفهاء ويأتي ليجادل ويناقش وكذا، لا، ينبغي أن يكون العلم طلب العلم لشيئين أساسيين، طلب العلم لشيئين أساسيين، أن تتعلم أنت في ذات نفسك، تعرف ما يجب لك ما يجب عليك وما يحق لك من أمور الشرع، وأن تعلمه بعد ذلك وتعمل به، تعمل به في خاصة نفسك، ثم أن تعلم ما علمته أو ما علمته تعرفه وتنشره بين الناس وتبينه للناس، ينبغي أن يكون هذا هو المقصود. وحلق الذكر تحضرها لتستفيد، ولأيضا يحصل لك أجر أنك ممن أسهم وجلس وسمع الذكر وحفته الملائكة وغشيته الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فهذا الحديث يقول، قال رسول نعم في الحديث الأول، من طلب العلم ليجاري به العلماء، يعني ليكون يعني نوع من السباق وكذا والمباهاة العلماء، ويماري به السفهاء ويصل به وجوه الناس إليه، وهذه من أخطر الأشياء التي تحصل على هذا العلم وطلبة العلم، يصرف وجوه الناس إلى عمه يقال هذا الرجل هذا العالم هذا الكذا هذا الذي، إذا كان هذا هو المقصد الأساس فهذا في خطر عظيم. نعم قد يحصل للعالم للصالح للعابد للكذا يحصل تبعا أنه إذا عرف بالعلم والتقى والخير وكذا يثني الناس عليه، وهذا من فضل الله على الإنسان أنه يحصل له الثناء في الدنيا، هذا من فضل الله عز وجل، لكن ينبغي ألا يكون هدفه الأول ومقصده أن يثني الناس عليه وأن يتصدر به المجالس وأن كذا، إذن هذه مصالح دنيوية لا ينبغي لطالب العلم أن تكون هي مقصده، بل ينبغي أن يكون مقصده وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. وأخرج الترمذي أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعوذوا بالله من جب الحزن، الجب يعني البئر أو كذا، الحزن مسمى. قالوا يا رسول الله وما جب الحزن؟ قال واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة. قيل يا رسول الله ومن يدخله؟ قال القراء المراؤون بأعمالهم، صلى الله السلامة والعافية. وأخرج الترمذي أيضا عن أبي هريرة عن ابن عمر قال قال أبي هريرة وابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضان، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب، يقول الله تعالى أبي تغترون أم علي تجترئون، في فبي حلفت، ربنا يقول فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تذروا الحليم منه فيهم حيران. وأخرج الشيخان عن أبي وائل قال سمعت أسامة يعني ابن زيد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتاف بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيستمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا عام في طالب العلم وفي غير طالب العلم، كل من يأتي يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر في الظاهر، ولكن نيته ما هي؟ فيأتي ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي. هذا حديث أخرجه الشيخان. إذن يحذر الإنسان، ينبغي للمؤمن، طبعا لا يقول الإنسان هنا قد يأتي واحد ويقول والله من باب السلامة إذا أنا ما أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر خلاص، بدل أنه مدام أنه فيه هذا الوعيد، لا، بل يجب عليك أيها المسلم أن تلتزم بشرع الله فتلتزم بالمعروف وتعمله وتنتهي عن المنكر وتمتنع عنه، فإذا نهيت عن المنكر أو أمرت بالمعروف فأنت أصلا قد بدأت بنفسك، هذا هو المقصود. مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. هناك يعني كلام كثير في هذا الباب أيها نعم، يعني يجب على الإنسان أن يبدأ أولا بنفسه، وأن إذا طلب أو أمر بمعروف، كلمة طيبة، فعل خير، إحسان، يعني كذا، في أي أمر من الأمور الخيرة يجب عليه، أو مثلا يأمر أهله أو الناس أو جيرانه من يراهم بالمحافظة على الصلوات أو عدم يعني القول السيء في الحديث أو السباب والشتام أو كذا، فلا يراه الناس وهو يفعل خلاف ما يأمر به ويأتي خلاف ما ينهى عنه. هذا من جهة، لو ظهر أو غرب هذا في الدنيا، لو عرف عن شخص أنه والله يأمر مثلا بشيء من الخير ولكن وجده الذين يسمعونه يجدونه على خلاف ذلك، ماذا يقولون عنه؟ يقول هذا منافق أو هذا يعني لا خير فيه. هذا إذا ظهر في الدنيا، لكن قد يغفل الناس لا يجدونه، ربما يغيب عن الناس، يعني مثلا يتظاهر لهم بأنه حريص على فعل الخير وكذا، والنية ليست صحيحة. فهنا يأتي تقابه وإذا وعذابه عند من يعلم السر وأخفى، ويعلم أنه في الآخرة يعذبه ويعاقبه على هذا الإيش، هذه الخيانة، هذا الغش، يعني لأن هذا مرتكب معصية من وجهين، ذاك مع العاصي الصريح الفاسق خلص ارتكب الجريمة ويعرف أنه مجرم يعني فاسق يتوب الله عليه وينصح كذا، لكن هذا غش من جهتين، يعني خطأه مركب من جهة أنه فعل هذا الجرم من غير ما يراه الناس، ومن جهة أخرى أظهر للناس أنه على خلاف ما هو عليه، ما عليه حقيقته. فمن هنا يأتي شدة يعني الوعيد فيه وعذابه. انظر هذا الحال، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنتلق أكتاف بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، ويجمع إليه أهل النار يسألون عن حاله، ليش انت؟ طيب احنا كنا نشوفك كذا كذا، يجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت أمر بالمعروف ولا آتي، وأنهى عن المنكر وآتي. وهذا فروع عام في كل مخلوق، ليس في الوعاظ والخطباء والكذا الذين يكتبون، هؤلاء من أول الناس الذين يجب أنهم يحاسبوا أنفسهم وتكون نياتهم صالحة. لكن أيضا أنت أيها المسلم العادي، أي يعني كلمة تقولها، كلمة خير أو فعل كذا، احرص على ألا ولا تفعل، يعني تنهى عن شيء ألا تنهى عن شيء وتأتيه، لا، احرص أولا أنك ألا تأتي المنكر، احرص على ألا تأتي المنكر وانهى عنه، واحرص على فعل الخير وأمر به، بمعنى أنه يجب أن يتطابق قولك وعملك، فعلك ونيتك، يكون يعني تكون ظاهرك مثل باطنك، ولا تغش الناس ويغترون بك وأنك رجل صالح فيك وكذا إلى آخره، وأنت على خلاف ذلك. نعم ربما تستطيع أن تغش الناس، لكن تغش من؟ الخالق؟ ها؟ سيذل الناس عليك، ولكن بعد ذلك من سيحاسبك؟ الله سبحانه وتعالى. فاعلم أن هناك سميع رقيب عليه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأيضا هناك أمر من بركات النية الطيبة والإخلاص لله، أن العمل الذي يصادقه أو يصدقه، القول الذي يصدقه العمل مبارك، غالبا ما يكون فيه بركة وخير، ينتفع به الناس ويظهر أثره على الناس ويظهر أثره على صاحبه بالجملة. وهذا معنى أيضا كذلك هذا الحديث ونحوه، لا يجعل منا أيضا أن نشكك في الناس، انظروا هذه مسألة لا بد أن ننبه إليها، لا بد أن ننبه إليها، ومسألة أن أولئك الذين يعني يبذلون جهدهم ويظهرون للناس، يعني يقومون بالنصح والإرشاد والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف تطوعا أو حسبة وكذا، ويعظون الناس، لا نأخذ من بعض هذه الأحاديث ونقول والله هذا قد يكون بعض الناس الذين نسأل الله لهم الهداية، نقول لا هذا يا شيخ اترك هذا، يعني الله أعلم، يمكن يكون هذا القول يخالفه، لا، نحسن الظن بالناس، نحسن الظن بالناس، ومن سمعناه يقول خيرا نأخذ منه هذا الخير ونعمل بهذا الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله، أولا ندعو له بالخير وبأن يجزيه الله خيرا لأنه دلنا عليه، ونسأل الله لنا وله حسن النية وحسن المقصد، وأن يكون عملنا وعمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. أما باطن الأمر يعني فهذا بينه وبين ربي. إذن إنما نقول نحن هنا، نحن بأنفسنا جميعا يجب ينبغي هذا الذي يكون عليه سواء الوعاظ المرشدون الخطباء الكتاب كذا الناس العاديون. عليك أيها الإنسان إذا فعلت فعلا خيرا حسنا أو نهيت عن يعني أو أمرت به أو نهيت عن منكر فابدأ أولا بأن تصحح نيتك وتصحح يعني نيتك في قولك وعملك وأن يكون قولك مطابق لعملك. احرص على هذا. وإذا سمعت خيرا من الناس فقبل، وإذا رأيت يعني شيئا لا يعني تشك فيها أو كذا خذ الكلمة الطيبة وخذ الخير واترك باطن الأمور وما في قلوب الناس لله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبون. بمعنى أننا لا نأخذ من مثل هذه الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد على يعني عدم الإخلاص في العمل أن نتهم الناس ونقول والله هذا الذي يخطب هذا الذي يتكلم هذا الله أعلم يمكن صادق ولا يمكن صادق. لا لا، يجب أن نسمع الكلمة الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ونحن نسمع القول ونتبع أحسنه ونحن المؤمنين، هذا صفة المؤمنين. كونه يعمل بما قال أو لا هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وهنا تجب محاسبتنا نحن لأنفسنا سواء وعاظ مرشدين علماء خطباء طلاب الناس عاديين، كل يحاسب نفسه ويأخذ بالخير الظاهر وفي ذات داخل نفسه خاصة نفسه تكون حقيقته مثل ظاهره في الحسن في الحسن. نعم. كذلك ننتقل إلى موضوع آخر في هذا الباب. قال أو في هذا يعني في كتاب الجهاد قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب استئذان الأبوين في الجهاد. الجهاد في سبيل الله كما هو معلوم يعني من أعلى درجات العمل الصالح وهو ذروة سنان الإسلام وفيه الأجر الكثير مع الإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لكن له شروط وضوابط لا بد من تحققها. لا يكون إلا في محله وفي وقته وعند الحاجة إليه وبإذن الإمام وبأمر الإمام إمام المسلمين ولي أمر المسلمين. وأيضا الأفراد يعني إذا كان له والدان أو أحدهما فلا بد أن يستأذنهما. قال عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. هذا سؤال عن يعني أحب الأعمال. قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن يعني ابن مسعود يقول حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. لو قلت ثم أي ثم أي لذكر ذلك. وعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد. جاء سادة في الجهاد وباب الجهاد كان مفتوح والغزوات كانت مستمرة والسرايا كانت ترسل مرسولة. طبعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رحلته وهجرته إلى المدينة والإذن بالجهاد كان باب الاجتهاد مفتوح على مصراعي وكان الجهاد قائم ولا بد أن يكون كذلك. لماذا؟ يعني قد يقول قائل: طيب نحن في الأزمنة المتأخرة في زماننا هذا ما هناك يعني سرايا ترسل ولا غزوات تخرج يعني كذا، طبعا في سرايا وجيوش ترسل، كيف والجهاد تقولون أنتم يا طلبة العلم أن الجهاد ركن في الإسلام لا بد منه ولا يجوز تعطيله إلى آخره. كان رسول الله يجاهد وحياته عليه الصلاة والسلام بعد هجرته إلى المدينة كانت كلها جهاد سرايا وغزوات إلى آخره. لما لا يكون المسلمون في مختلف الأزمنة منها الزمان أن تبعث البعوث؟ لا. ليش؟ لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد من بعده الخلفاء الراشدين والدولة الأموية وحتى الدولة العباسية يعني التي فيها فتوحات، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة يعني بعد أن أذن الجهاد كيف كان الحال حول المدينة؟ الناس حول المدينة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها الدعوة الإسلامية كيف موقفهم من الدعوة الإسلامية؟ هل موقف المهادن المعاهد أو موقف المؤمن الموافق أو موقف المحارب المعاند؟ كانوا محاربون معاندون، كانوا يعني كان يعني الأقطار أو البقاع أو الأقاليم أو يعني حول المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت محاربة للدعوة الإسلامية، كانوا يناهضونها، كانوا يعادونها، أليس كذلك؟ كانوا يعادونها يعني ما بين مشرك والوهول كانوا يعني كانوا يناصبون العداء ويحيكون المؤامرات ويجمعون الجموع للمحاربة. فكان لابد أن تكون هناك يعني يكون هناك استعداد تام وعمل فعلي لهذه القبيلة الفلانية، علم عنها أنها تستعد لمهاجمة المدينة، أو أنها تعترض سبل المسلمين الذين المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنها تمنع المسلمين الذين يسلمون من نفس القبيلة ويريدون أن يعني يعلنوا إسلامه فتمنعهم. فإذا موجب الجهاد قائم، فتبعث السرايا ويخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه في بعض الغزوات تسمى غزوة التي يكون فيها عليه الصلاة والسلام، من أجل ماذا؟ دفع ظلم وشر أولئك ومنعهم من يعني محاربة الدعوة. ثم تقرر الأمر في بما بعد على أن الجهاد ركن ركين وأساس عظيم وذروة سلام الإسلام، ولا بد منه. لماذا؟ للدفاع عن الدعوة، لحماية، مو الدفاع مجرد أن تنتظر حتى يأتيك العدو فيقتل الدافع، لا، لحماية الدعوة الإسلامية، لحماية الإسلام. بمعنى لو عرف أن فئة من الناس أو أمة من الأمم أو يعني إحدى يعني البلاد المجاورة الكافرة إلى آخره علم يقينا أنها تعد العدة لقتال المسلمين ول يعني منع والاعتداء والظلم على المسلمين، وجب جهادهم، وجب الجهاد هذا. لكن إذا كان المسلمون في حال عهد ومعاهدات واتفاقات ونحو ذلك، يجب الحرص على الوفاء بهذه العهود والمواثيق، حتى إلا إذا نقضت ويعني تم أو حصل نوع من الاعتداء على المسلمين ووجب الجهاد. هنا هذا ضابط عام. ثم يأتي داخل يعني الواجبات بالنسبة للأفراد، متى يجب عليه أو يجوز له أن يلتحق بجبهة القتال أو بالجهة التي تقاتل أو كذا. هناك شروط مهمة، منها طبعا أن يعني إذن الوالدين، ومنها أن لا يكون بعض الحديث التي تأتينا أن لا يكون عليه دين، ومنها كذا إلى آخره. فهنا يأتيك ويقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، والجهاد كنا كان قائما مستمرا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أحي والدك؟ يسأله: أحي والدات؟ هل هما أحياء موجودين؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، يعني جاهد في لمصلحة أبويه، لحمايتهما، رعايتهما، القيام على شؤونهما، طاعتهما إلى آخره. لاحظ، قدم بر الوالدين والجهاد فيهما في طاعتهما على الجهاد. رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. وفي رواية: أتي أو أتى رجل فقال: يا رسول الله، إني جئت أريد جهاد معك، ولقد أتيت وإن والدي يبكيان. أخبر بالحقيقة، قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. يبكيان على فراقه وأنه ذاهب للجهاد، والجهاد مظنة يعني التلف وكذا والهلاك، فهما يبكيان على فراق ولديهما. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ارجع إليهما فأضحكهما بوجودك كذا كما أبكيتهما. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: هل لك أحد باليمن؟ فقال: أبواي. فقال: أذنا لك؟ فقال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذرهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فدرهما. وعن معاوية بن رواه هذا الحديث رواه أبو داود. وعن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة هو أبوه أن النبي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت الغزو وجئتك أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: إلزمها فإن الجنة عند رجليها. رواه أحمد والنسائي. وهذا الشيخ مجد رحمه الله تعالى يعلق على هذه الأحاديث التي فيها اشتراك رضا الأبوين وأنه لا يخرج إلا برضاهما، يعلق على هذا ويقول: وهذا كله إذا لم يتعين عليه الجهاد، يعني إذا كان لا فرض اتفاق يدخل معك، أما إذا تعين عليه يعني بلدة دخلها العدو، منطقة يداهمها أو يتوقع أن يأتيها يعني اعتداء من جهة غاشمة عدوانية كافرة، وهذا الإنسان من الذين عندهم القدرة والكفاية لقتال هؤلاء الأعداء، إذا تعين عليه ليس له أن ينتظر رضا الوالدين ولا رضا غيرهما في هذا الحال، لأنه إن تعين عليه فيجب أن يقاتل. إنما الاستئذان في فرض الكفاية، يعني في منطقة نائية بعيدة أو في أطراف من أطراف البلاد الإسلامية، وحصل عدوان على أهل تلك البلاد وأهل تلك البلاد يقاتلون وكذا إلى آخره فيهم، ولكن من باب فرض الكفايات أن المسلم يدخل في هذا، نعم، لكن لا يدخل فيه ولا يجب عليه بل لا يجوز له أن يدخل في الجهاد الكفاية فرض الكفاية إلا بعد أن يحقق الواجبات العينية عليه، ومنها رضا والديه وطاعتهما، لأن بر الوالدين فرض عين، بر الوالدين فرض عين عليه وخاص بك، وفرض الكفاية الجهاد إذا كان في حال فرض الكفاية فرض كفاية يمكن يكون به غيره، ما في أحد يأتي ويبر والديه ويقوم بحالهما وإصلاح شأنهما ويرضي نفسهما عنك مهما كان، لكن الجهاد الذي هو فرض كفاية يمكن إذا تخلف عنه البعض قام به الآخرون، ومن هنا كان رضا الوالدين و يعني أخذ إذنهما في الجهاد في سبيل الله أمر متحتم في ما إذا كان الجهاد أو في حال الكفاية في حال فرض الكفاية، أما إذا تعين فأنت إذا أصبح فرض عين مع فرض عين، وهنا تأتي مسألة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. لاحظ هنا مسألة قاعدة أصولية فقهية معلومة أنه إذا تعارض مصلحتان أو تعارض واجبان فأيهما يقدم؟ نحن في الإسلام معلوم أن بر الوالدين من أوجب الواجبات، وقد قرنه الله سبحانه وتعالى في طاعته، فهو فرض عين على كل واحد، كل واحد له أبوين فبرهما واجب عليه لا على غيره، ولا نقول فروض الكفايات حتى لو كان 10 أبناء أو 20 ابن، هنا نقول بر الوالدين واجب على الكبير منهما وعلى الصغير والباقين من الكفاية، لا كل واحد من الأبناء بر والديه واجب عليه متعين، وفرض الكفاية الجهاد وغيره إلى آخره ليس متعين على كل واحد بعينه، ولكن قد يقوم به البعض. إذا تعارض أيهما يقدم؟ يقدم فرض العين، يقدم ويجب يقدم فرض العين، وهنا وهذا أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الصحابة الذين سألوه وقال لهم ارجعوا إلى آبائكم وأمهاتكم إلى أبويكم لبرهما. ليش؟ لأن جهادهما بهذه الحال من باب فروض الكفايات وليس متعين عليهم. أما إذا تعين الجهاد على شخص معين، تعين بمعنى أنه كان في منطقة خاصة في ساحة قتال أو في أرض اعتدى عليها غير المسلمين، أو أنه هو الأقدر والأكفى، يعني غيره موجود من الناس لكن هو الأقدر والأكفى أن يقاتل بكذا إلى آخر، تعين عليه ولده وله والدان ولو كانوا ضعفاء يحتاجون إلى رعايته، هنا لدينا فرض عين وفرض عين آخر، وتعارض أيهما يقدم؟ فرض عين هو بر الوالدين وإن كان فرض عين إلا أنه خاص كذلك بولاية الأبوين، والجهاد المتعين على هذا الإنسان فرض عين في هذه الحال، ولكنه يعني فرض عام بمعنى في حق مصلحة عامة. فإذا تعارض مصلحتان إحداهما خاصة والأخرى عامة قال تقدم المصلحة العامة على المصلحة الأخص، وإذا تعارض أيضا مفسدتان إحداهما أكبر من الأخرى تقدم أو ترك المفسدة الأدنى وتقدم على ترك المفسدة الأعلى، يعني مثلا ترك الجهاد المتعين فيه مفسدة على الأمة على جماعة المسلمين، وترك بر الوالدين في هذه الحال فيه مضرة نعم على هذين، إذن يتضرر اثنان أو واحد هو الأبوان ولا يتضرر المجتمع كله أو الدين أو كذا. فهذه قاعدة مضطردة أنه إذا تعارض فرض العين وفرض الكفاية يقدم فرض العين، وإذا تعارض فرض عين مع فرض عين أو فرض كفاية مع فرض كفاية ينظر إلى أيهما الأولى والأقوى والأصلح فيقدم ما يحقق المصلحة العامة. هذا الحديث في مسألة يعني في مسألة ترتيب أفضل الأعمال وأحبها، هذا الحديث هنا فيه سؤال عن أحب الأعمال فقال الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله، وردت أحاديث أخرى فيها أنه قدم يعني شيئا على شيء يعني غير هذه، يعني قدم غير الصلاة. الشيخ طبعا ذكر الحديث هنا بناء على أنه قدم فيه بر الوالدين على الجهاد، وقال إنه يجب الاستئذان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد لما سئل عن أحب الأعمال، والحديث الصريحة الأخرى في أنه أتاه بعضهم فقال ارجع إلى أبيك أو إلى أمك فيهما فجاهد. لكن في مسألة نعم في الواقع الشاهد للبخاري وغيره أي العمل أفضل، وظاهره أن الصلاة غير هذا الحديث الذي معنا، أن الصلاة أحب الأعمال وأفضلها، أن الصلاة أحب الأعمال وأفضلها. يقول الإمام الحافظ ابن كثير وحاصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث، لأن فيها حديث أخرى قدمت فيه غير الصلاة ونحوه مما اختلف فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال، أن الجواب اختلف، جواب من الرسول صلى الله عليه وسلم، اختلف الاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم أو أعلم كل قوم بما يحتاجون إليه أو بما لهم فيه رغبة أو بما هو لائق به، أو كان الاختلاف لاختلاف الأوقات، يعني يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره، فقد كان الجهاد في أول الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من أدلتها، وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة، ومع ذلك ففي وقت مواساة الفقراء المضطرين تكون الصدقة أفضل، أو أن أفضل أو أن إيش الصلاة أفضل من نعم أو أن أفضل ليس هنا يأتي على كلمة كلمة أفضل للمفاضلة أو لبيان الفضل. لعلنا نريد أن نوضح هذه العبارة للإخوان الذين يقرؤون الحديث الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فتجد هذا سئل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة على وقتها إلى آخر، سئل في مرة أخرى عن أفضل الأعمال فقال قدم بر الوالدين أو كذا، سئل مرة أخرى عن كذا فذكر الزكاة إلى آخره، يعني ففيها تقديم لبعض الأشياء وهو يسأل عن أفضل الأعمال، وفيها نوع من الاختلاف لأنه في حديث يقول الصلاة ثم بر الوالدين ثم الجهاد، في حديث آخر يقول بر الوالدين ثم الصلاة ثم كذا، في حديث آخر يقول النفقة أو كذا. طيب هذا فيها نوع اختلاف، قال لك لا اختلاف، وإنما إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم على وفق ما يناسب السائل، فإن كان حاله يستدعي أن يحث على الصلاة وكذا يقال له الصلاة ثم الزكاة، إن كان حاله يحث على مثلا الصدقة وكذا يقال الزكاة وكذا، إذا كان الجهاد كذلك هذا شيء. وقد يكون المقصود أيضا أن كلمة أحب أو أفضل ليست للمفاضلة وإنما لبيان الفضل مجردا، يعني ما هي الأعمال الفاضلة، هنا يقول الأعمال الفاضلة الصلاة والزكاة والصيام والجهاد وبر الوالدين كلها فاضلة، وليس فيها بيان أن بعضها أفضل من بعض، يعني يقول احتمال أن يكون المراد أنه يبين أن هذه الأعمال كلها فيها فضل وخير وكذا، وليس البيان يعني أن بعضها أفضل من بعض، لكن يدل عليه أنه لما يأتي السائل ويسأل يقول أي الأعمال أحب وأفضل، فكأن السائل يريد أن يعرف أيها يقدم أو أيها أولى بالكذا، فالجواب الأول الذي ذكره الشيخ الحافظ ابن حجر هو الأقرب، قال احتمالات أن من سأل عن شيء فالرسول يبين له أفضلية ذلك شيء بالنسبة له، فمن يرى أنه بحاجة إلى أن يلتزم بالصلاة وكذا وإلى آخره يقول فهو الصلاة من بر الوالدين، من يرى أنه بحاجة إلى أن ينبهه إلى بر الوالدين يقدم بر الوالدين وهكذا، مع أنه لا شك أن الصلاة يعني عماد الإسلام وأفضل يعني الأعمال، ولكنه أحيانا قد يأتي بوقت أو في حال من الأحوال يجب على المسلم تقديم عمل من الأعمال الصالحة على أداء الصلاة في أول وقتها، على أداء يعني الصلاة المفروضة مثلا، المفروض فيها الله سبحانه وتعالى قال أقيموا الصلاة، يعني مفروض إقامتها وأداؤها إقامتها، لكن قد أجاز الله سبحانه وتعالى أن تصلى صلاة القوم بطريقة معينة بنقص في يعني ركوعها وسجودها وكذا إلى آخره، إذا انتقص من فعلها بسبب الحال الله أكبر.